حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه افعلنا مغامرات تدرس، بنقعد بنحل وبنخلص، العدة معانا بتتحدث، وربنا يكفينا شر اي بعتها له في وشه. فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي، دوري يا دنيا واتي دور، قربت اخرج عن شعور، انا واحد عايش بطول غريب في وسط وناس. انا فاكر جيل وناسي نفسي، ونفسي اجرب مرة حسن، يا دنيا واخدة الموضوع شخصي، كله تقليد وانا لاساسي. احسن فرق شاي تجمهور، من هنا على موته بيكبر، ادعوا معاك وربنا يستر وتصد خصام ده شراني سن سلاح، ده موحاني تلاشاني لقطع شرياني، انا كابوس على خصامي زانت سيطرتي. اخلاوي بيفوت وسط النار، ابن الاصول علي العطار، قائد الفرقه والابطال، علي العطار اسمه خطر، الفارس الشقاسين البن، اسمه واصل لشنه ورن، كينج العجم ياسين البن، البن التنفيذ والافن. ايام عنيده ودنيا ظل، عالم ضل وعيشه ضل، انا شفت الناس بعين الرحم، شافوني بعنهم الامر، صحاب غبية وغشيمة، ابو بلاش عاملين له ايه، الجدعانة معاهم جريمة، عاشوا بنظرية المؤامرة، زاقوا بعد ما شربوا وداقوا، جايين يسوقوا هتساقوا، عالبوابة تعلقوا، بقوا عبرة، جلوا كل اللي جم يحلوا، ركبوا الغلط بحاله، بطلوا يتخدروا، اخر الجولة. افعلنا مغامرات تتدرس، بنقعد بنحل وبنخلص، العدة معانا بتتحدث، عزوتنا هي سبب سحر، لو قلنا بنفعل وننفذ، الكل عارف ده كويس، احنا حضورنا لازم يتميز، شرفنا نفسنا وجيالنا، سلح مخي صحكو جسمي مصحصح، سالك علشان كده بنجح، واضح مش محتاج اوضح اي كلام، انا غيركو عمري ما فكر غير منكو، سري نجاحي بعادي عنكو، تصالحوني ولا صالحكو، ده كان زمان. كوكب عنيد وبيحاربنا، بس احنا ثابتين في مكاننا، مسيطرين وظابطين حل، ولينا معدش ليه علينا، شلة اشقية وبفة واحدة، مقاتلين وقلوبنا قاعدة، ساعة ما بنحضر العيد ننزل نجرب للمدينة، احبيب طليب بازوكا هتنزف، كل الاجسام دي هتنزف، اي رهينة هتتكتف وهتتطلب فدية، يحذر خصمت معانا هتخسر، بيوت ياما هتتدمر، ودكاكين دي هتتكسر، احنا الاكشن جاية، احنا الاكشن جاية. حمو صالح على قديمه، محدش في جيله بيجيله، اخويا واحد مفيش غير اسد السد البنديتي، احمد صالح كينج مجاله، ده مشرف نفسه ظابط حال، من صقر السد لازم تحذر، احمد صالح ابو التاجيل، العجمي مصنع بطولات، شباب عايشين مغامرات، جدعان دايما على ثبات، اخوات دايما خاطفين الشاي، عينه مليانه ودماغه حر، الفخم عبد الله جبل، واخد الدنيا دي مغامره، عبد الله جبل ابن باشا، اما حب جدعانته الناس تحل، اما حل بيقول ويسرق، عجماوي مسيطر ومشرف، جدع وراجل ابن سوري، ياسين البنا رجوله كامله، دراعه بيجري لها الدوام، بدماغه يمشي دوام، السيد غني عن المعرفة، علي العطار اصل الجنتلة، رجولة وقنبلة جدعنة، مش جاي في سيت ولا في جنة، علي العطار وجهة مشرفة، الكوكو الاصلي والاساس، مشرف نفسه وسط الناس، راجل جدع اتشال عالراس، اخونا مسيطر على الساحة، عز الطبع جنتل ونزيه، اخي جدع نتشرف بيه، جدعنته ميزة وطبع فيه، عز الطبع امبراطور، ودخلت ده قلبه قايل، ودخلت ده اجدع واحد، بيتجبرت على اي جحد، في اي مكان ثابت حدود، اسلام كابونجا ده دباب، تيجو الدخلاوي هو الباب، ميسو ميسرة دباح الغابة، ديشا المصري وحش الكتابة، وتسيكا ويوسف القناص، وليد لمبادة ده الاساس، عجماوية عاملين انجاز، ياسين عليكو بالدبابة، ياسين عليكو بالدبابة، حصريا على موقع مهرجانات.com.